والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه. قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على صفة العلو وذكر بعض أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الآثار المروية عن السلف في ذلك، انتقل للكلام على صفة أخرى من صفات الرب تبارك وتعالى، وهي صفة الوجه. والوجه صفة ذاتية لله جل وعلا ثابتة في الكتاب والسنة، وأدلتها في القرآن والسنة كثيرة جدا. وقد ذكر الوجه في القرآن وفي السنة ووضيف إليه صفات كثيرة، صفات لوجه الله تبارك وتعالى مثل النور والسبحات والبصر إلى غير ذلك، فوصف بصفات كثيرة، ربما أنه سيمر معنا شيء منها. وأهل السنة رحمهم الله منهجهم في هذه الصفة هو منهجهم في جميع الصفات، يقولون: إن لله وجها يليق بجلاله وكماله، كما نطق بذلك كتابه، وكما صح ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يثبتونه لله على المعنى اللائق به جل وعلا بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منهج أهل السنة. أما أهل الأهواء فهم لا يثبتون ذلك، بل يتأولونه تأويلات مختلفة ومتنوعة. فمنهم من يقول: الوجه الذات، ومنهم من يقول: الوجه الثواب، وأقوال أخرى يقولونها في تأويل وجه الله تبارك وتعالى. أشار إلى طرف منها ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق، ثم قال: نحن نعوذ بوجه الله من هذه التأويلات، أو كلام من هذا المعنى. فتأويلات متكلفة وتحريفات باطلة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه في لغة العرب هو مستقبل الشيء، وهو في كل شيء بحسب، ويضاف إلى الزمان وإلى المكان وإلى الحيوان، له إضافات مختلفة، وهو في كل موطن بحسب ما أضيف إليه على القاعدة المعروفة: الإضافة تقتضي التخصيص، فبحسب ما أضيف إليه. فإذا أضيف إلى المسألة مثلا يقال: ما وجه هذه المسألة؟ يعني الذي يبدو منها وجه المسألة في مسألة. وعندما يقال: وجه النهار، يعني أوله، ووجه النهار نهار، يعني هو بحسب ما أضيف إليه. عندما يقال: وجه الإنسان، وجه الحيوان، إلى غير ذلك، فهو بحسب ما أضيف إليه. فإذا أضيف الوجه إلى من ليس كمثله شيء، كان الوجه ليس كمثله وجه. عندما يضاف الوجه إلى من ليس كمثله شيء، يكون الوجه خاصا به، لائقا بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له وجه حقيقي يليق به ويليق بجلاله وكماله، والشان فيه كالشان في ذات الله، كما أن الله له ذات لا تشبه الذوات، فله تبارك وتعالى كما أخبر وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم له وجه لا يشبه الوجوه. فالمصنف بدأ يتكلم على هذه الصفة، قال: ومن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار الوجه، وهذا عن القاعدة التي سبق أن أشرت إليها، إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة على قاعدة ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثبات. فمن الصفات التي نطق بها القرآن وصحت بها الأخبار أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه، الوجه من صفات الله كما تقدم. ثم أورد عليه بعض الأدلة من القرآن ومن السنة. فمن أدلة القرآن قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، فأضاف إلى نفسه الوجه وأسند إلى نفسه تبارك وتعالى هذه الصفة وجهه. فالآية دالة على ثبوت الوجه صفة لله تبارك وتعالى على المعنى اللائق به سبحانه وبجلاله وكماله. كل شيء هالك إلا وجهه، والآية تدل على بقاء الله سبحانه وأنه الحي الذي لا يموت، الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء، تدل على هذه المعاني: كل شيء هالك إلا وجهه. فالكل يهلك والكل يموت إلا الحي الذي لا يموت، كما قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فكل شيء هالك، المخلوقات شأنها الهلاك والموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. وهنا لما ذكر بقاءه سبحانه وتعالى قال: إلا وجهه، فهو دال على بقاء الله سبحانه وتعالى مع ثبوت الوجه صفة له، دال على بقاء الله جل وعلا، وهو دال على صفة الوجه. وفي ذكر الوجه، في ذكر الوجه وعدم هلاك الوجه، دلالة على بقاء الذات، ذات الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالآية دالة على بقاء الله ودالة على ثبوت الوجه صفة لله تبارك وتعالى، ولهذا فهي أحد الأدلة التي استدل بها أهل السنة رحمهم الله على إثبات الوجه صفة لله عز وجل. كل شيء هالك إلا وجهه. وذكر عقبها قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهي بمعنى الآية السابقة: ويبقى وجه ربك، يعني الكل هالك والباقي وجه الله، والباقي وجه الله. وفي ذكر بقاء الوجه دلالة على بقائه سبحانه وتعالى، دلالة على بقائه سبحانه وتعالى. بعض المبتدعة يشوشون على الناس، يقولون: لو أن أثبت من هذه الآية الوجه للزم من ذلك هلاك الذات، تعالى الله عما يقولون، لأنها لم يستثنى. وهذا من أسوأ الفهم وأقبح، وليس فيه توقير لله تبارك وتعالى ولا تعظيم لكلامه سبحانه. فلا يدلت على ثبوت الوجه صفة له وعلى بقائه سبحانه، وعلى بقائه سبحانه. قال عز وجل: ويبقى وجه ربك. بعضهم يقول في الوجه هنا وفي الآية التي قبلها إلا وجهه، يقولون في الوجه هو صلة، الوجه هنا صلة بمعنى زائد، فيكون المعنى كل شيء هالك إلا هو ويبقى هو، يعني الوجه صلة كأنه يعني بمعنى زائد. وهذه الآية التي هي قوله ويبقى وجه ربك فيها إبطال لقول من يقول إن الوجه صلة. لماذا؟ لأنه لو تأملت لوجدت أن البقاء أضيف إلى الوجه يبقى وجه ربك، والوجه أضيف إلى الذات إلى الله ويبقى وجه ربك، ثم نعت الوجه وصف بذو الجلال والإكرام، فقوله ذو الجلال والإكرام هذا صفة للوجه، صفة للوجه. لو كان صفة لرب لقال تبارك ويبقى وجه ربك ذي الجلال، فكيف يقال في شيء وصف في الآية بأنه زائد؟ كيف يقال في شيء وصف يعني ذكر له صفة، ذكر له صفتان هو الجلال والإكرام، فكيف يقال هو زائد؟ فالوصف هنا ذو الجلال والإكرام وصف لوجه الرب تبارك وتعالى، الله جل وعلا وصف وجهه بالجلال والإكرام، وفي آيات أخرى وصف نفسه تبارك وتعالى بالجلال والإكرام. والجلال يعطي معنى الكمال والعظمة، والإكرام يعطي معنى الحسن والجمال والبهاء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر آيتين من القرآن في إثبات هذه الصفة، وإلا فالآيات في القرآن الدالة على ثبوتها كثيرة. نعم. روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنات الفردوس أربع، ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداه في الرياض على وجهه في الجنة عدن. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلا على إثبات الوجه صفة لله من السنة هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في ذكر جنات الفردوس، وأن درجات أهل الجنة في الجنة متفاوتة، وأن المنازل متباينة كما قال الله جل وعلا: ولكل درجات مما عمل. فالجنة فيها جنات وهي متفاوتة ومنازلهم متباينة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابرة في السماء. ترون أهل الغرف، أهل الغرف لهم منازل عالية ورفيعة في الجنة، فأهل الجنة ينظرون إليهم مثل ما ننظر إلى النجم الذي في أعلى السماء فوق، يحتاج الإنسان أن يرفع رأسه رفعا شديدا حتى ينظر إلى ذاك النجم العالي الرفيع. وشتان يقولون بين من هو في الترى ومن هو في الثريا، المسافة عالية وبعيدة، فأهل الجنة متفاوتون، يعني هم كلهم في الجنة لكن درجاتهم في الجنة هم متفاوتة. وفي سورة الرحمن كذلك سورة الواقعة في إشارة إلى هذه الجنات التي يتحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. في سورة الرحمن قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافهما ثم بعدها قال ومن دونهما جنتان ثم ذكر أوصافهما. وفي سورة الواقعة ذكر جنة المقربين ثم ذكر جنة أصحاب اليمين. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام في وصف جنات الفردوس الأربع قال ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما. الحلية والآنية من الذهب، الحلية والآنية في هاتين الجنتين من الذهب، حليتهما وآنيتهما وما فيهما. هذه جنة أرفع من هاتان الجنتان، أرفع من وأعلى من الجنتين الآتيتين، ولعلهما والله تعالى أعلم للمقربين. ثم ذكر بعدهما ثنتان من فضة، يعني جنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، ولعلهما والله تعالى أعلم لأصحاب اليمين. إذا يعني قابلنا الحديث بما جاء في سورة الرحمن وكذلك بما جاء في سورة الواقعة، والله تعالى أعلم. قال وما بين القوم، يعني هؤلاء أهل الجنة أو أهل هذه الجنان، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي الحديث إثبات الرؤية أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم حقيقة يرونه تبارك وتعالى، ورؤيتهم له هي أكمل نعيم وأعظم نعيم. وفيها صفة الكبرياء لله عز وجل كما في الحديث الآخر العظمة ردائي، العز ردائي، والإيش العز إزاري والكبرياء ردائي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الشاهد على وجهه، الشاهد هو قوله على وجهه، فيه إثبات الوجه صفة لله عز وجل. ومن من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. وروى أبو موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجاب النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء كل شيء قد ركه بصره. ثم قرأ ثم أورد الإمام البخاري الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله حديث أبي موسى أيضا، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، أي بأربع كلمات، أي بأربع كلمات قام فينا، أي قام فينا بذكر هذه الكلمات الأربع. بدأها بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وذكر هنا من الصفات التي ينزه الله تبارك وتعالى عنها وهو النوم، لا ينام، فالله جل وعلا منزه عن النوم. قد مر معنا فيما سبق أن أهل السنة منهجهم في الصفات إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة ونفي ما نفي فيهما عن الله. فهنا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه النوم، قال لا ينام، وهو نظير قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو منزه عنه لكمال حياته وقيوميته. وأهل السنة لهم قاعدة معروفة في الصفات المنفية مثل النوم والسنة والولد واللغوب والظلم ونحو ذلك، لهم قاعدة في الصفات المنفية، يعني الصفات التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، وهي أن ما ينفى عن الله أو النفي الوارد في صفات الله ليس نفيا صرفا، ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن إثبات كمال ضد المنفي لله جل وعلا، وإنما هو نفي متضمن إثبات كمال ضد المنفي لله تبارك وتعالى. فالنفي الصرف الذي لا يتضمن معنى ثبوتي، لا يتضمن معنى ثبوتي، ليس بمجيء، فقد ينفى الشيء عن الإنسان لعجزه عنه، قد ينفى عنه الشيء لعجزه عنه، قد ينفى على الإنسان الظلم والاعتداء لعجزه، واحد عاجز ما عنده قدرة، ضعيف، فيقول عنه قائل فلان لا يقدر، هو ما يقدر، يعني أصلا مثل ما قال رجل يذم قبيلته، قال قبيلة لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو أراد أن يعبر عن ضعف قبيلته وأن قبيلة ضعيفة وليس عندها قدرة ولا قوة على حمل السلاح ومقاومة الناس، فأراد أن يذمهم، قال قبيلة تصير لهم لا يظلمون لا يغدرون الناس ولا يظلمون الناس لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يظلمون الناس ولا حبة خردل، هو يقصد وما أراد أن يمدحهم بقوله لا يظلمون، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن يذم، يعني يريد أن يعبر عن عجزهم بهذا الوصف، فلعل هذا من قبيل ما يقال المدح الذي مدحهم بذم بما يشبه المدح، ذم بما يشبه المدح، ويذم قبيلته، يذم قبيلته بهذا. لاحظ هنا سؤال أطرحه يوضح لنا الموضوع، لماذا كان قول هذا الشاعر لا يظلمون ولا يغدرون، لماذا كان قوله هذا ذما وليس مدحا؟ لأنه لم يقصد فيه إثبات كمال أو إثبات معنى ثبوتي لهؤلاء الذين تحدث عنهم، فالنفي إذا لم يتضمن معنى ثبوتي لا يكون مدحا، النفي إذا لم يتضمن معنى ثبوتي لا يكون مدحا، فهنا قوله لا ينام، فالنفي هنا ليس صرفا بل هو متضمن إثبات كمال الضد، وهو كمال الحياة وكمال القيومية، كما قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفي الظلم في إثبات كمال العدل، نفي اللغوب وهو التعب في كمال القوة والقدرة، ونفي العجز كذلك في نفي كمال العلم وكمال القوة والقدرة، وهكذا كل نفي في القرآن أو السنة فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا ليس نفيا صرفا، وإنما هو متضمن معنى ثبوتي أو إثبات كمال الضد. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته وقيوميته كما تقدم، هذه الكلمة الأولى. قال يخفض القسط ويرفع، يخفض القسط ويرفع، والقسط الميزان الذي توزن به الأعمال والأقوال والصحائف وما إلى ذلك، يخفض القسط ويرفع، وهذا فيه إثبات يخفض القسط ويرفعه، القسط هو الميزان، وسمي الميزان قسطا لأنه يقوم به العدل، وبه يكون القسط الذي هو العدل، ووزن الأمور بدقة وبسوية. فهنا قال يخفض الكسق ويرفعه، أي بيده تبارك وتعالى الميزان وبيده تبارك وتعالى العدل. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وهذا الحديث لا أدري، ربما أنه يأتي معنا أو لا يأتي، لكنه فيه إبطال لمن يتأول اليد، يد الله تبارك وتعالى، لأنه ذكر اليمين وأنها ملأى لا يغيضها نفقة، ثم ذكر اليد الأخرى، ثم ذكر اليد الأخرى. وهذا فيه إبطال لكل تأويل في اليد وكل صرف لها عن ظاهرها. يخفض القسط ويرفع، هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة قال: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وهذا بمعنى الحديث الآخر المتفق عليه، هو قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعودون إلى الله، إلى آخر الحديث. وهذان الحديثان، حديث يتعاقبون فيكم وقوله هنا يرفع إليه، هو من أدلة العلو أو من أنواع أدلة العلو. فيعرجون إليه، وهنا يقول يرفع إليه، والرفع والعروج إنما يكون إلى أعلى، هذا دليل على علو الله تبارك وتعالى. نظيره قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كذلك قوله تعالى: بل رفعه الله إليه. فالرفع والعروج والصعود كله إنما يكون إلى أعلى، هذا من أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. هنا لنتأمل في هذا الرفع، الأعمال ترفع إلى الله في صلاة الفجر، يعني قبل عمل الليل قبل النهار في صلاة الفجر يرفع، وعمل النهار قبل الليل في صلاة العصر يرفع كما هو مصرح به في الحديث الذي ذكرته لكم. ففي صلاة الفجر ترفع الأعمال إلى الله، وفي صلاة العصر ترفع الأعمال إلى الله. والله جل وعلا وكل بمهمة هذا الرفع ملائكة يتعاقبون في الناس، ينزل دفعة ويصعد دفعة من هؤلاء الملائكة يتعاقبون يتناوبون ويأخذون كل واحد يأخذ العقبة من الآخر في هذه المهمة. يرفعون إلى الله أعمال الناس في صلاة الفجر وصلاة العصر. الإيمان بهذا يحرك العمل في الإنسان، الإيمان بهذا يحرك العمل والإقبال على الله تبارك وتعالى. لو كان الإنسان يتأمل في هذا التعاقب للملائكة في صلاة الفجر، ينزلون ويصعد جماعة منهم، لو كان يؤمن الإنسان بهذا إيمانا صحيحا ويتأمله ويستحضره، ما ينام عن صلاة الفجر، ما ينام عن صلاة الفجر، بل يقبل على الطاعات ويجتهد فيها حتى ترفع الأعمال إلى الله عز وجل وكتب فيها عنه خيرا. فكيف يليق بإنسان يعلم أن الملائكة يعرجون إلى الله ويخبرونه بحال الناس وأعلم بهم، لكن اقتضت حكمته ذلك، كيف يليق بالإنسان وهو يعلم ذلك أن ينام عن صلاة الفجر ثم تصعد الملائكة وتخبر عنه بهذه الحال تضيع والتفريط والإضاعة لما أمره الله تبارك وتعالى به وما أوجبه عليه. وبالمناسبة ينبغي على طلبة العلم عند دراسة العقيدة أن يراعوا هذا الجانب، وتتأمل في مثل هذه الجوانب وتجتهد في أن تحرك فيك تقصيرا، ما منا إلا وهو مقصر في جوانب. فمثل هذه الأمور إذا أحسن الإنسان في تأملها واستحضارها ومذاكرتها فإنها بإذن الله تبارك وتعالى يكون لها الأثر عليه وعلى سلوكه وعمله وإقباله على طاعة ربه تبارك وتعالى. هذه الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة قال حجابه النور، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. حجابه النار. وفي بعض الفاظ الحديث حجابه النور، ولعل هذا تردد من يعني بعض الرواد، في بعض الألفاظ حجابه النور وفي بعضها حجابه النار. وابن القيم رحمه الله ذكر كلاما في كتابه الصواعق مفاده أن الحجاب نار وهي نور، وذكر أن النار أقسام، منها ما فيه إشراق بلا إحراق، وهو الذي بهذا المعنى، فحجابه النور أو النار كلاهما يؤديان إلى معنى واحد. قال حجابه النور أو النار لو كشفه، إذا قلنا النار لو كشفها، وفي الرواية الأخرى حجابه النور لو كشفه أي النور لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه. وسبحات الوجه هذه جمع سبحة وهي البهاء والحسن والجمال، لأحرقت سبحات وجهه أي جمال الوجه وحسنه وبهاؤه تبارك الله سبحان الله. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومعلوم أن بصر الله تبارك وتعالى ينتهي إلى رؤية كل المبصرات وجميع المرئيات، أو تبارك وتعالى يرى كل شيء ولا يغيب عن بصره شيء، دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها، يرى تبارك وتعالى كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزاء. فلأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أن سبحات الوجه لأحرقت كل شيء من هذه الأشياء التي ينتهي إليها بصر الله تبارك وتعالى. هنا وصف الوجه بالسبحات، له السبحات ومعنى ذلك الحسن والبهاء والجمال، وأيضا أضيف إليه البصر، قال سبحات وجهه كل شيء ما كل شيء أدركه بصره، أدركه بصره. الشاهد من الحديث قوله وجهه في إثبات الوجه صفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. ما رأيكم في رجل يقرأ هذا الحديث ثم يقول لو أثبتنا من هذا الحديث الوجه لله حقيقة للزم منه أن يكون وجه الله كوجه الإنسان، للزم من ذلك أن يكون وجه الله كوجه الإنسان؟ ما رأيكم في رجل يعني بهذا التفكير يقرأ مثل هذا الحديث ثم يخرج منه بمثل هذه النتيجة؟ هل لما يقرأ المسلم هذا الحديث ويفهمه ويتأمل في عظمته وجلاله وكماله يخطر في قلبه وجه الإنسان؟ هل يخطر بالله؟ أخبروني، يخطر بالله يعني الوجه الذي وجه الإنسان، يعني إنسان عاقل ويفهم الكلام ويتأمل هذه الصفات العظيمة لوجه الله تبارك وتعالى، هل هناك عاقل عنده شيء من العقل يقرأ هذا الحديث ثم يخطر بباله وجه الإنسان؟ فهذا يبين لكم تفاهة العقول ومرض الصدور. هؤلاء صدورهم مريضة وعقولهم تافهة. وهل أجهل جهلا وأضل عقلا؟ المصنف مر معنا كلاما في هذا المعنى. فالذي يعني يصل إلى هذا المستوى ما أجهل منه ولا أضل عقلا منه ولا أضل عن سواء السبيل منه. كيف يخطر ببال الإنسان وهو يقرأ هذا الحديث الذي فيه بيان عظمة وجه الله وجلاله وكماله ثم يقول بكل حماقة ووقاحة وتفاهة لو أثبتنا لله وجها حقيقيا للزم من ذلك أن يكون كوجه الإنسان؟ وعامة المبتدعة الذين يؤولون الوجه يقولون هذا الكلام. وهذا الذي أذكره لكم الآن يبين لكم مستوى عقول هؤلاء في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك في اليد، يقولون لو أثبتنا لله اليد حقيقة للزم أن تكون مثل أيدينا. من يقرأ قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف يخطر بباله هذه اليد؟ كيف يخطر بباله هذه اليد إلا إذا كان يعني أجهل الناس وأذهبهم عقلا وأقلهم بصيرة وأضلهم عن سواء السبيل، وإلا ما يخطر بالبال أبدا. وسبب التأويل هو هذا الفهم، يعني لا يفهمون المعطل والمؤول. هذه الأحاديث لما يقرؤونها لا يفهمون منها إلا هذا الذي في الشاهد. يعني مثلا هنا سبحات وجهه يقولون نحن لا نعقل وجها إلا ما نراه في الشاهد، لا نعقل وجها إلا ما نراه في الشاهد. فحصل منهم قياس لوجه الله تبارك وتعالى العظيم بوجه الإنسان، فبنوا عليه تعطيل صفة الوجه أو تأويلها أو تفويض معناها لله. المفوض مشبه، المفوض مشبه، ولأنه شبه فوض المعنى. ولو فهم المعنى على وجه اللائق بالله ما فوض المعنى. ولهذا المؤول والمعطل والمفوض كلهم مشبه، كلهم مشبه. وسبب ما وقعوا فيه من تفويض أو تعطيل أو تأويل هو التشبيه الذي وقعوا فيه أولا. والله عز وجل من على أهل السنة وأكرمهم بأن سلموا من التشبيه الذي وقع فيه جميع أهل الأهواء. فلما سلموا من التشبيه سلم لهم المعتقد. والتشبيه يعني كل من خالف أهل السنة واقع فيه، كل من خالف أهل السنة واقع فيه، وهو سبب البلاء. يعني في البلاء المنتشر والضلال الواقع فيما يتعلق بالصفات سببه الرئيس هو التشبيه. ثم تفرقوا، يعني أنا يعني أرى أن جميع الذين خالفوا أهل السنة في الصفات، جميع الذين خالفوا أهل السنة في الصفات مرضى وأمراضهم متنوعة، لكن جرثومة المرض في الجميع واحدة، جرثومة المرض في الجميع واحدة وهي التشبيه. هذه الجرثومة ولدت عند البعض تفويض وعند البعض تعطيل وعند البعض تأويل وولدت أنواع، لكنها أساس البلاء هي هذا. يعني شبهوا أولا ثم أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى عن هذا التشبيه الباطل الذي قام في نفوسهم وظنوا أنه هو دلالة النص، فانتقلوا إلى إما التفويض أو التعطيل أو التأويل أو غير ذلك. وخذوا شاهدا على ذلك بيت الذي في الجوهرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوره ورم تنزيه. فكل البلاء يعني منبني على هذا التشبيه الباطل. فيعني تعجب غاية العجب ممن يقرأ مثل هذا الحديث الذي يبين عظمة الله، يقول عليه الصلاة والسلام حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم يأتي هؤلاء التافهون ويقولون لو أثبتنا لله وجها حقيقيا للزم من ذلك أن يكون وجهه كوجه الإنسان، سبحان الله عما يصفون. قال المصنف: ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها، الآية في سورة النمل، ونودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نودي موسى عليه السلام والذي ناداه هو الله تبارك وتعالى. هنا قال ثم قرأ، من يقرأ الحديث على هذا السياق الذي ذكره المصنف يظن أو لا يخطر بباله إلا أن الذي قرأ هذه الآية هو الرسول عليه الصلاة والسلام عقب ذكره لهذه الكلمات الأربع. وراجعت الحديث في بعض مصادر التفريق، ففي صحيح مسلم ذكره من طريقين أو أكثر، وانتهى الحديث عنده على الكلمات الأربع بدون ثم قرأ، مع أن المصنف رحمه الله أحال الحديث في هذه الزيادة إلى مسلم وهي ليست في مسلم. ثم قرأ أن بورك من في النار ومن حولها، هذه ليست في مسلم، وإنما هي في بعض مصادر التخريج الأخرى مثل مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان ومصادر أخرى من التخريج. ثم قرأ في مصادر التخريج، أنا وقفت على أكثر مصدر في مصادر التخريج التي وقفت عليها، ثم قرأ أبو عبيدة، ثم قرأ أبو عبيدة، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود الراوي للحديث عن أبي موسى الأشعري، راوي الحديث عن أبي موسى الأشعري. فأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود راوي الحديث عن أبي موسى، لما روى هذا الحديث قرأ هذه الآية لأنها فيها شاهد عليه، وهذا يكثر عند الصحابة والتابعين، يعني عقب الحديث يقولون واقرأوا إن شئتم، أو ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه كذا، هذا يكثر، يعني يذكرون آية فيها شاهد بمعنى ورد في الحديث، بمعنى من المعاني الواردة في الحديث. فالذي قرأ هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو من التابعين، يروي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فهذا إن لم يكن من تعلم من النساق، يعني نساق الله تعالى أعلم، لكن هذا السياق فيه خطأان. الخطأ الأول نسبة هذه الزيادة لمسلم وهي ليست موجودة فيه، والخطأ الثاني سقوط أبو عبيدة. ثم قرأ القارئ هو كما ذكرت أبو عبيدة. ثم الآية بتمامها في مصادر التخريج ذكرت بتمام الآية: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فجاء بها شاهدا لتعظيم الله وبيان جلال الله وكمال الله وعظمة الله تبارك وتعالى. نعم. هذا من صفة ثابتة بنص الكتاب وقدر الصادق الأمين، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة ثم ختم المصنف رحمه الله الكلام على هذه الصفة بقوله: فهذه صفة، هذه الإشارة إلى صفة الوجه التي مر بعض أدلتها، ثابتة بنص الكتاب، يعني كما مر بعض الأدلة من الكتاب على ذلك، وخبر الصادق الأمين كما مر بعض الأحاديث الدالة على ذلك. قال: فيجب الإقرار بها، يجب الإقرار بها، يجب على كل مسلم أن يقر بمدلول هذه الآيات وهذه الأحاديث، وهو أن لله تبارك وتعالى وجها يليق بجلاله وكماله سبحانه، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة. هذا الكلام فيه إشارة إلى قاعدة معروفة عند أهل السنة في باب الصفات، وهي أن باب الصفات واحد والقول فيها واحد، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فالقول في الوجه هو كالقول في سائر الصفات. ففي قوله هذا إشارة إلى هذه القاعدة المشهورة عند أهل العلم، ذكرها ابن تيمية وذكرها غير واحد من أهل العلم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الإمام الحافظ عبد الغني في سياقه هذا إشارة واضحة لهذه القاعدة، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات، يعني أن القول في الصفات واحد والباب واحد، تثبت كلها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بدلاله وكماله، فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. إذا ثبتت الصفة بدليل واضح ليس أمام المسلم إلا التسليم والإقرار. هذا هو منهج أهل السنة، وهذه هي طريقتهم في هذه الصفة، صفة الوجه، وفي جميع صفات الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. غدا أظن ما فيها درس ولا لا حسب الجدول، إذا كان توافقون يكون غدا بعد العصر مثل هذا الوقت يكون فيه درس، فإذا غدا إن شاء الله فيه درس. مرة معنا في الدروس الماضية قول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعرش، بالعرش المجيد، فكان بعض الأخوة يسأل، لأن أهل العلم استدلوا بهذا الحديث أو بهذه الآية على أن المجيد فيه صفة للعرش، فكأن بعض الإخوة رجعوا إلى المصحف فوجدوا أن المجيد عليها ضمنة، فالمجيد هنا صفة للرب. لكن كما ذكر ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية أن فيها قراءتين، قراءة الرفع المجيد فيكون صفة لله، وقراءة بالحفظ فيكون صفة للعرش، العرش المجيد فيكون المجيد صفة للعرش. ثم عقب ابن كثير على بعد أن ذكر هاتين القراءتين قال وكلاهما معنى صحيح، يعني من حيث المعنى كل منهما صحيح، فالمجيد صفة لله والمجيد صفة للعرش. والمجد المجيد دال عن مجد، والمجد في لغة العرب هذه الكلمة تعطي معنى السعة، تعطي معنى السعة، تقول العرب أمجد الناقة علفا، يعني أوسع لها وأكثر لها العلف، ويقولون في كل الشجر نار، واستمجد المرق والعقار، المرق والعقار نوعان من الشجر، استمجد أي كثرة وصار وجودهما بشكل واسع وكبير. فهذا الاسم وهذه الصفة المجيد تدل على السعة، ففيما يتعلق بالله دالة على سعة الصفات وعظمة الصفات وكمال الصفات وجلالها. ولهذا ابن القيم رحمه الله نبه على قاعدة مفيدة فيما يتعلق بأسماء الله، أن منها ما يدل على صفة واحدة مثل السميع السمع، البصير البصر، الرحيم الرحمة، ومنها ما يدل على أكثر من صفة مثل السيد والعظيم والمجيد، فالمجيد هذا يدل على صفات كثيرة. نبه رحمه الله على هذه القاعدة في كتابه بدائع الفوائد، في كتابه بدائع الفوائد.